تلك هي نظرة أديب عالم يعيش الحياة في واقعها ويصفها الوصف الذي يراه منها، لا نظرة فيلسوف يتجاوز الواقع ويستملي آراءه من عالم المثل بعيدا عن أرض الواقع. ويقول جاحظ في موضع آخر: ولو استقرت الأمور لبطل التمييز والتكليف، وإذا لم تكن كلفة لم تكن مثوبة، ولو كان ذلك لبطلت ثمرة التوكل على الله تعالى واليقين بأنه الوزر والحافظ والكافي والرافع. لأن التوكل معناه الاستعانة بالله، ولا حاجة إلى هذه الاستعانة عند استواء الأمور وعدم التفاضل بينها. الجاحظ يكشف الدور الذي يؤديه التفاوت بين الأمور في امتداد مجال التنافس بين الناس. إن هذا التخالف بين الأشياء في منازل الخير والشر هو الذي يملأ كل فراغ في الحياة، ويفسح لكل إنسان مكانا في قافلة الوجود حسب استعداده ونزعاته. وهكذا تتحرك الحياة كلها في آفاقها الصاعدة والنازلة على السواء. والذي ينظر إلى الحياة نظرة واقعية يرى هذا التفاوت والتخالف بين أوضاع الناس، فيرى قمما عالية بينما يرى سفوحا ومنحدرات. ولكنه إذا نظر إلى الحياة نظرة مثالية عامة شاملة حيث يطل إلى الدنيا من علم، لم يرى إلا وحدة منتظمة لا نجود فيها ولا منحدرات، كالذي ينظر من طائرة محلقة في آفاق السماء إلى مدينة واسعة الأرجاء. إنه يرى دورها وقصورها وأكواخها ونواطح سحبها في مستوى واحد لا فرق بين الأكواخ والقصور. وبما أن الناس بشر يعيشون على هذه الأرض ويأخذون فيها ويعطون، وبما أن لكل إنسان وجوده الذاتي فيها، فإن ذلك يقضي بأن يكون حساب الإنسان في هذه الأرض قائما على هذا الحساب الذي يرى فيه الأشياء بعينيه هو، لا بعين من يراه من سماء عالية. يقول الفيلسوف الأمريكي بوردن باركر باون: إن أفراد الناس يؤثر بعضهم في بعض، وقد يعارض بعضهم بعضا، لكن هذا التضاد بينهم وهذا الانفصال والتجزؤ يذوب كله في عنصر واحد يحتويهم جميعا. وما قد يبدو في عالم الجزئيات تضادا إن هو في حقيقة الأمر إلا اتساق. لو نظر إليه من أعلى نظرة ترى تفصيلات الوجود كلها واحدة في كل واحد. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 800. فهذا الفهم للحياة لا ينكر وجود الشر وذاتيته في واقع الحياة الإنسانية. إنه شر يعيش في الناس ومع الناس، إنه زرع ينبت في أرض البشر، وبه يعرف الخير، وبالخير والشر يتعامل الناس وتتفرق بهم مذاهب العمل. إن حواسنا ومشاعرنا ومداركنا مضبوطة على مستوى هذا الوجود الأرضي الذي نعيش فيه. والتفاوت بين الأشياء إنما هو مما يقتضيه وجودنا وتولده حاجاتنا وتحققه مدركاتنا وحواسنا. يقول الجاحظ: وأظنك ممن يرى الطاووس أكرم على الله من الغراب، وأن الغزال أحب إلى الله من الذئب، فإنما هذه أمور فرقها الله تعالى في عيون الناس وميزها في طبائع العباد، فجعل بعضها أقرب بهم شبها، وجعل بعضها إنسيا، وجعل بعضها وحشيا، وبعضها عاديا، وبعضها قاتلا. وكذلك الدرة والخرزة والتمرة والجمرة، فلا تذهب إلى ما تريك العين، واذهب إلى ما يريك العقل. وللأمور حكم ظاهر للحواس وحكم باطن للعقول، والعقل هو الحجة. وقد علمنا أن خزنة النار من الملائكة ليسوا بدون خزنة الجنة، وأن ملك الموت ليس دون ملك السحاب، وإن أتانا بالغيث وجلب الحياة. الحيوان، الجزء الأول، الصفحة 97 بعد 100. وبمثل هذا القول يقول ابن خلدون حاكيا عن القائلين بوحدة الوجود: إن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه بما تقوله الحكماء في الألوان، من أن وجودها مشروط بالضوء، فإذا عدم الضوء لم تكن الألوان موجودة. وكذا عندهم الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك الحسي، بل الموجودات المعقولة والمتوهمة أيضا مشروطة بوجود المدرك العقلي. فإذا الوجود المفصل كله مشروط بوجود المدرك البشري، فلو فرضنا عدم المدرك البشري جملة لم يكن هناك تفصيل للوجود، بل هو بسيط واحد. فالحر والبرد والصلابة واللون، بل والأرض والماء والنار والسماء والكواكب، إنما وجدت أي على صفاتها تلك لوجود الحواس المدركة لها، بما جعل في المدرك من التفصيل الذي ليس في الموجودات، وإنما هو في المدارك فقط. فإذا فقدت المدارك المفصلة فلا تفصيل. مقدمة ابن خلدون، الصفحة 46 بعد 400. والذي يعنينا من هذا الكلام أن الموجودات إنما تتكيف على حسب مدركاتنا، أو بمعنى أصح أننا نكيف الموجودات حسب ما تصل إليه حواسنا ومدركاتنا منها. ونحن في واقعنا نرى الخير ونرى الشر، ونتعامل بهما ونقدر أمورنا على أن فيها الخير وفيها الشر، فذلك هو الذي يشهد به الواقع الذي نعيش فيه. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأكثر من هذا، فإن الإسلام فرض عقوبات على مرتكبي المنكرات والآثام، وأوجب على الجماعة الإسلامية إقامة الحدود على من يتعدى حدود الله إذا ثبتت عليه فعلته، كجلد الزاني غير المحصن 100 جلدة، ورجم الزاني المحصن، وقتل القاتل عمدا، وقطع يد السارق، وغير هذا من الحدود التي رصدها الإسلام لأصحاب المنكرات. وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك خير وشر، وكانت تلك المنكرات من واردات الشر. عنوان جانبي: المجتمع والأخلاق في نظر الإسلام. وإذا كان الإسلام قد جعل معيار الأخلاق وتقويمها إلى بصيرة الإنسان يحتكم فيها إلى قلبه ويرجع فيها إلى ضميره، فإنه لم يغفل عن الجانب الضعيف في الإنسان، ذلك الجانب الذي تهب من جهته الأهواء الذاتية والشهوات الشخصية، فتثير الاضطراب في كيان الإنسان، وتنذر بالهلاك الذي يتهدد سفينته الباردة في محيط الحياة. ففي كيان الإنسان نفس أمارة بالسوء ورغبات نزاعة إلى الهوى. لهذا كانت تعاليم الإسلام موجهة إلى تقوية هذا الجانب الضعيف في الإنسان، ودعمه بكل ما يضمن للإنسان الأمن والسلامة من هذا الجانب لو اتبع وصايا الشريعة وعمل بها. ومما جاء به الإسلام في هذا: أولا، أنه جعل الخير خيرا لذاته، والشر شرا لذاته، ولم يعن بالتصورات الذهنية لطبيعة الخير والشر، وإنما نظر إليهما على أنهما كائنان قائمان في الحياة يشعر بهما المرء ويجد آثارهما في نفسه. فالنار إذ يستدفئ بها خير، والنار إذ تحرقه شر، إنها خير وخير محض في حال، وشر وشر محض في حال. هذا جانب من الخير يراه الإنسان في الأشياء حين يقيسها إلى نفسه ويحكم عليها بما تقتضيه مصلحته. ومثل هذا الجانب من الخير جانب الشر الذي يراه الإنسان في الأشياء حين يأخذها بمعياره الشخصي الذاتي أيضا. ولا تحسبن أن الإسلام يجعل الخير والشر محصورا في دائرة الإنسان الذاتية وفي الجانب الحسي من هذه الدائرة، أي جانب اللذة والألم. كلا، فهذا جانب لا ينكره في تقييم الخير والشر لأنه قائم في الحياة لا يستطيع الناس الانفصال عنه. ولكن الإسلام فوق هذا يعلو بهذا الإحساس فيرتفع به عن الجانب المادي إلى جانب الروح، فلا يصبح مقياس اللذة والألم هو الجسم وحده ومطالبه، وإنما الروح هو الذي يجب أن يوكل إليه تقييم الأشياء حسب ما فيها من لذة أو ألم يمس النفس فتسعد به أو تشقى. ومن هنا دعا الإسلام أتباعه إلى الإيثار والتضحية باللذات العاجلة طلبا لما عند الله من ثواب عظيم ونعيم مقيم. يقول سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه هي الحياة في أدنى مستوياتها، وهذه هي مطالب الإنسان في أنزل درجاته. ولكن في الحياة مستويات فوق هذا المستوى، وفي الإنسان أشواق إلى منازل أرفع من هذه المنزلة وأسمى، أشواق إلى العالم الروحي تدعوه إلى التسامي عن هذه الشهوات والتعفف عنها. والدين هو الذي يزكي هذا الشوق ويقويه بما يفتح للإنسان من آمان فيما وراء هذه الحياة، وبما يرصد له من الجزاء الحسن للعمل الحسن في الآخرة. وننظر إلى الآية السابقة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فتجد في ختام الآية القيمة الحقيقية لهذه الشهوات، وأنها ليست شيئا إلى جانب ما عند الله في الآخرة، والله عنده حسن المآب. ثم تجيء الآية التالية هكذا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فهذه الآية تشرح هذا المآب الحسن عند الله، وأنه جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله. فإلى هذا المطلب ينبغي أن يتجه الإنسان، ولهذا المطلب ينبغي أن يعمل. وإذا كان الدين يبرز مسؤولية الإنسان عن أعماله وينصب له موازين الحساب والجزاء في الآخرة، ويعد المؤمنين المحسنين جنات تجري من تحتها الأنهار والكافرين المكذبين نارا تلظى، إذا كان الإسلام يبرز هذا الوجه من الجزاء على الأعمال، فإنه إنما يفعل ذلك لأن أكثر الناس لا يتأثرون إلا بما يجابه الحواس، وهذا الذي يجابه الحواس فيه قدر كاف لجميع الناس على مختلف مستواهم العقلي بطلب المثوبة والعمل لها والفرار من العقوبة واجتناب أسبابها. ثم إن الإسلام مع هذا لم يغفل الجانب الروحي في الإنسان، وما يشيع الخير والإحسان في جوانب النفس من رضا، وما يسوق الشر إلى أهله من آلام نفسية وهموم خانقة. فيقول سبحانه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ويقول تبارك اسمه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول جل شأنه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويقول سبحانه: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، إلى كثير من الآيات التي تنبد بالشر وفاعليه وتتوعدهم بالمصير السيء والعذاب الأليم. ثانيا، كشف الإسلام للناس عن كثير من وجوه الخير والشر، إذ نص على كثير من الأمور اعتبرها خيرا ودعا الناس إليها وأمرهم بها ووعدهم الجزاء الحسن عليها، كالصدق والصبر وبر الوالدين والإحسان إلى الناس بالقول والعمل والوفاء بالعهد وأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل وكثير غير هذا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في مقام المدح: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهناك أمور منكرة كشف الإسلام عنها وشنع عليها ونهى عنها فتوعد بالعقاب مقترفيها، كالقتل والسرقة والخمر والميسر والربا والزنا والكذب وشهادة الزور والغيبة والنميمة والغش والبين والبغي والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل وكثير غير هذا. وفي القرآن الكريم وفي السنة المطهرة شواهد كثيرة للنهي عنها، كقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهكذا. ولا شك أن الإسلام إذ يعدد وجوه الخير ووجوه الشر فإنما ليؤكد ما يعرفه العقل ويقره من هذه الوجوه كلها. وبهذا تلتقي في قلب المسلم كلمة السماء ومنطق العقل وواقع الحياة. عنوان جانبي: الثواب والعقاب. قلنا إن الإسلام يعترف بالخير وبالشر معا، ويدعو أتباعه إلى الخير وينهاهم عن الشر، ويقيم منهجه التربوي على هذا الاعتبار. وإنه لكي تثمر هذه التربية وتؤتي أكلها كان لابد أن يحاسب الناس على أعمالهم، فينال كل جزاء ما عمل، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن الثواب والعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي قيمة واضحة الأثر في حياة الناس، إن ذلك هو الامتحان الذي يرون فيه أعمالهم ويلقون فيه جزاء ما عملوا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن ثواب المحسن وعقاب المسيء أمر لا ينكره عقل، فإن الحياة كلها تدور على هذا المبدأ، فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن أهمل أو قصر فلا يلومن إلا نفسه. لا اعتراض إذن على أن يحاسب الناس وأن ينال كل جزاء عمله، فيثاب المحسن ويعاقب المسيء، وأن يدخل المحسنون جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن يساق المجرمون إلى عذاب السعير. ولكن فتنة القول بالقضاء والقدر فتحت للكثير من الناس باب الاعتراض على الله، ومهدت لهم طريق الاحتجاج عليه، وكأن لقائل أن يقول: يا رب ما ذنبي، إنك لو شئت لجعلتني من عبادك الصالحين، وليسرت لي طريق الأعمال الصالحة ووفقتني لها، إنك عادل، فكيف تقدرني على المعصية ثم تحاسبني عليها؟ ولقد سبق إبليس لعنه الله إلى هذا القول، فكان أول من اعترض على خالقه حين عصى أمر ربه ولم يسجد لآدم. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وتلك حجة باطلة لا تدفع عن الإنسان سوء ما يعمل ولا تخليه من المسؤولية عن جرائمه، فهكذا يحاسب في الدنيا، وهكذا تأخذه قوانين الأرض دون أن تحدثه نفسه بالاحتجاج عليها بالقدر. فلما يكون القدر حجته عند الله؟ إن كل إنسان يحس من نفسه أنه هو الفاعل لكل ما يعمل، وأنه لم يعمل إلا بوحي إرادته. إن الذي لا يؤمن بالله أحسن حالا في هذا الموقف من أولئك الذين يؤمنون بالله ثم يلقون إليه كل آثامهم ومخازيهم، بل إنهم لو ترخصون في المآثم ويعدونها طاعات، لأنها في وهمهم تحقيق لما أراد الله وقدر، كما يقول بذلك: أولئك الذين يقيمون صلتهم بالله على أساس من وحدة الوجود، كبعض الصوفية الذين يقول شاعرهم: أصبحت منفعلا بما تختاره مني ففعلي كله طاعة. أما هذا الذي لا يؤمن بالله وإن كان في ضلال مبين، إلا أنه سيعتصم بعقله فلا يستبيح ما استباح هؤلاء من منكرات، ولا يلقي بها على غير ذاته، ولا يحملها على غير نفسه، وقد ينشرح صدره يوما للإيمان فيؤمن وليس معه هذه الفلسفة المريضة المهلكة. ما هكذا يكون شأن المؤمنين بالله حقا، ولا هكذا يكون الإيمان. إن المؤمن الحق يجد في الطاعات ويتحرى الأعمال التي ترضي ربه ويتقي المحرمات لأنها مسقطة لله. هكذا يكون تفكير المؤمن، وهكذا تكون نيته وعمله، فإن هدي إلى خير شكر، وإن وقع منه شر ندم واستغفر. أما أن يتعلل بالقدر فذلك فوق أنه جبن وضعف، هو مكر سيء بالله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وسنرى في مبحث القضاء والقدر أن إدانة الإنسان نفسه ومحاكمتها بين يدي ضميره على ما فعل من منكرات هو منطق العقل، وأن ذلك هو سبيل المؤمنين، وأن دعوة الإسلام قائمة على أن يعمل الناس بما أمر الله به وأن يجتنبوا ما نهى الله عنه، غير ناظرين إلى القدر إلا للعظة والعبرة، وإلا للصبر على البلاء والحمد على النعمة. الباب الرابع: القضاء والقدر. عنوان جانبي: الله والإنسان. موضوع القضاء والقدر لا يعتبر مشكلة إلا إذا نظر إليه من جانبين معا، جانب يتصل بالله وجانب يتصل بالإنسان. فإذا قلنا إن الإنسان مخير، كان معنى هذا أنه مطلق من كل سلطان، وأن ليس بينه وبين الله أو بينه وبين أي قوة أخرى علاقة تحد من مجرى حياته أو تؤثر في تصرفاته. ومن ثم فلا مجال للنظر في القضاء والقدر، حيث خرج الإنسان عن دائرة المؤثرات التي تتدخل في مسيرة حياته وتتحكم في مصائر أموره والتي تجعل للقضاء والقدر شأنا معه. وإذا قلنا إن الإنسان مجبر كان معنى هذا أن شيئا ما وراء الإنسان يملي عليه ويؤثر في إرادته أو يعطل مشيئته. وهنا تبدو الصلة واضحة بين الإنسان وبين القضاء والقدر، صلة تظهر آثارها في تصرفات الإنسان وفي موقفه حيال كل أمر يعرض له. عنوان جانبي: مشكلة الوجود. وبين الجبر والاختيار عاشت الإنسانية حائرة مضطربة قلقة، تقول بالاختيار وتحلم به وتتمناه، ولكن الواقع يفجعها بما يلغي هذا الاختيار ويعطل وجوده. وإذا هي ريشة في مهب الرياح تسوقها الأقدار حيث تشاء، وتقول بالجبر فلا يصدقها الواقع الذي تعيش فيه والذي ترى على جنباته آثار تفكيرها وثمار عزمها وتصميمها. فلا هي في الاختيار المطلق ولا هي في الجبر المطلق، إنها تعيش متارجحة بينهما، هي في اختيار وفي جبر معا. ذلك ما يشعر به كل فرد بمفرده وتشعر به الإنسانية في مجموعها، وذلك من الجلاء بحيث لا ينكره منكر أو يجادل فيه مجادل. ولكن القدر الذي في الإنسان من جبر أو اختيار هو الذي يضع الأمر موضع الخفاء والحيرة، ويقع من الناس موقعا يثير الجدل والخلاف. كم في الإنسان من اختيار وكم فيه من جبر لا أحد يدري. فتلك مسألة تختلف بين إنسان وإنسان، بل إنها تختلف في الإنسان نفسه حسب كل حالة يواجهها وحسب الظروف المحيطة به والأحوال المسيطرة عليه. فمثلا في الأمور التي توافق الإنسان وتتحقق بها رغباته يكون جانب الاختيار فيه معها أقوى، لأنه مقبل عليها بكل كيانه متجه نحوها في غير مهل، ويكاد هنا يختفي جانب الخير ويبدو الإنسان وكأنه حر طليق قد حقق ما دعته إليه نفسه ورضيه تفكيره. ولكن الإنسان قد يرغب في شيء ويتجه إليه بكل مشاعره ويعمل له بكل قواه، ثم تصطدم رغبته بكثير من المعوقات وتجري سفينته في غير الاتجاه الذي يوجهها إليه تحت ضغط العواصف التي تهب عليه أو التيارات التي تواجهه. وإذا هو في واد والغاية التي وسعى إليها في واد. وقديما قيل: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وقيل أيضا: تقفون والفلك المسخر دائر وتقدرون وتضحك الأقدار. وعلى عكس هذا الأمور التي لا تلتقي مع رغبات الإنسان ولا تدخل في دائرة أشواقه، فإنه إذا أقبل عليها أقبل متكرها، وإذا فعلها فعلها بدافع آخر غريب عن مشاعره بعيد عن رغباته. وهنا يبدو جانب الجبر واضحا وكأن الإنسان ولا اختيار له. فما أكثر الأحوال والمواقف التي تسلب الإنسان اختياره وتلزمه حكما واحدا لا محيص عنه ولا مجال للاختيار فيه، كالجائع الذي لا يجد إلا الميتة فيأكلها تحت حكم الاضطرار، وكالمؤمن الذي يقع بيد عدو يدعوه إلى الكفر أو القتل فيظهر الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد اعترف الإسلام بحكم هذه الضرورات وتحكمها، فقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، إلى قوله تعالى: فمن اضطر غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: فيمن يكره على إظهار الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن هنا كان من القواعد العامة في الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات. من فضلك تابع بقية المادة.